ويأتي التفصيل. التفصيل والحجة واسمع واستمع. ثمانية أزواج، أي خلق لكم من الأنعام الحمولة والفرس أنواع وأصناف، ليس صنفا واحدا، كما نوع بالزرع والثمر والجنات والفواكه والخضروات كذلك نوع في الأنعام، منه الحمولة ومنه الفرس، وهي ثمانية أزواج مباح. الأزواج جمع زوج، الزوج يطلق على الفرد الذي له مثيل من جنسه يتزاوج معه، فالرجل زوج والمرأة زوج، هو زوجها وهي زوجه، فالزوج يطلق على الفرد الذي يحتاج لمثيل يزاوجه يتزاوج معه. ثمانية أزواج، أربعة ذكور وأربعة إناث، الذكر زوج والأنثى زوج، ثمانية أزواج. والتفصيل، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الضأن اثنين ذكر وأنثى. الضأن اسم جنس، الضأن مفرد ضئين أو جمع ضائم أو لا جمع أو لا جمع له. من الضأن اثنين ذكر وأنثى، والضأن معلوم الكبش والنعجة. ومن المعز، المعز جمع ماعز، كما أن الضأن جمع ضائم. ومن المعز اثنين، الماعز الأنثى والتيس الذكر، ومن المعز اثنين. إذن فهناك ذكر وأنثى في الضأن، وذكر وأنثى في المعز. الخالق خلقها كذلك. قل، تلقين للحجة والمناقشة، قل أي قل يا محمد لهؤلاء، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ قل لهم الذكرين، الذكرين همزتان، همزة مسهلة وهمزة منفوخة، الذكرين، سؤال استفهام، الذكرين، الذكرين الهمزة الأولى استفهامية والهمزة الثانية من أصل الكلمة، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ أي شيء حرمه؟ ذكور الضأن وذكور المعز أم إناث الضأن وإناث المعز؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم أجنة؟ إذا كان قد حرم الذكور فكل الذكور حرام، وإذا كان قد حرم الإناث فكل الإناث حرام، وإذا كان قد حرم ما في الأجنة فكل ما في الأجنة حرام. لاتحاد العلة، حين حرمه ذكرا تاره وانثى تاره، باي عله؟ باي عله؟ مره يحرم الذكر حامي حمى ظهره لا يكل، ومره يحرم الانثى وصيله وصلت اخاه، اين العله؟ العله في الجنس، العله في نفس الشيء. فاذا كانت عله التحريم الذكوره اذا فكل الذكور حرام، وإذا كانت علة التحريم الأنوثة فكل الإناث حرام، وإذا كانت علة التحريم أنه في البطن جنين فكل الأجنة حرام. أما ما نزل حيا فللذكور، وما نزل ميتا فللذكور والإناث. لماذا؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم، أي بشيء معلوم بدليل، وأنا أكون معكم بما حرمتم وبما حللتم بغير علة. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أين العلم؟ أين المعلوم عندكم بأن هذا حرام؟ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، من الإبل ذكر وأنثى الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الذكر والأنثى أو البقر والجاموس، ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ ذكور الإبل أم إناث الإبل؟ والإبل اسم جنس كذلك. من البقر ذكور البقر أم أناث البقر؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ سؤال عجيب. أنت حين تقول هذا حرام وهذا حلال، لابد من دليل. دليلك في التحريم قول نبي تؤمن به، آية في كتاب تتمسك به، ذاك هو الدليل. أما أن تخترع من عقلك فذاك هو، ومن اتبع هواه ضل. هم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يؤمنون بأنبياء من قبله، فهم ليسوا أهل كتاب. لم يؤمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بموسى، مشركوا العرب، عبده للأصنام، لا يؤمنون بالأنبياء وليس لديهم كتب يتمسكون بها. إذن فهذا التحريم طالما ليس من خلال كتاب، وليس عندكم كتاب، وطالما ليس من كلام نبي وأنتم لا تؤمنون بالأنبياء، فيبقى أمر واحد، أن تكون واقفا أمام الله تشاهد وهو يأمرك رأسا بالتحريم. فالحدث هذا من هنا يقول: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي هل كنتم حاضرين مشاهدين لأمره بالتحريم؟ هل حدث؟ لزمتهم الحجة. طالما لم تشهد التحريم وأوصاك الله بذلك شخصيا وأنت لا تؤمن بنبي، فمن أين التحريم؟ من أين؟ الحجة البرهان. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ سكتوا. ألزموا الحجة الحجة، فيقول الله: فمن أظلم، لا أحد، لا أحد أظلم من هؤلاء، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لأنهم قالوا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، فحين حرموا قال: هل عندكم كتاب؟ لا. هل تؤمنون بالنبي؟ لا. من أين التحريم؟ الله أمرنا بهذا. هل كنتم حاضرين حين الأمر؟ مشاهدين سامعين لكلامه جل وعلا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم ولا يهديهم إلى الصواب، بل يخذلهم ويكلهم إلى أنفسهم ولا يوفقهم إلى طريق الصواب والحق. أيها الأخ المسلم، آيات معجزات، كل آية معنى قائم، كل آية كتاب، كل آية صفحة مفتوحة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدق نبوته، تدل على وجود الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الأخ المسلم، من هذه الآيات نخرج بأمر مهم غاية في الأهم، وهو: إياك أن تحرم بغير علم، وإياك أن تحلل بغير علم. هؤلاء الذين حرموا بغير علم ماذا كان مصيرهم؟ وأهوى الرب عليهم. ولذا ينبه ربنا تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، منها قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإياك وكلمة هذا حرام هذا حرام ذاك حرام. إياك، الفقهاء والأئمة والمجتهدون والصحابة والتابعون، هؤلاء أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد، ومنهم يؤخذ العلم، كانوا يتحرجون من كلمة حرام ما لم يكن هناك نص. لذا قالوا: الأشياء على الإباحة، كل شيء مباح، كل شيء في الوجود حلال، ما لم يرد نص بالحظر، ما لم يرد نص بالحظر، ما لم يرد نص بالتحريم. أما كل شيء بعد ذلك فمباح طالما ليس هناك نص بالتحريم. هناك محرمات بالقياس، قالوا إذا وجد النص سقط القياس، إذا وجد النص سقط القياس. وقالوا إذا حدث النقض سقط القياس. لذا حين استجدت أمور لم ترد فيها النصوص الواضحة القاطعة تحرجا من كلمة حرام قالوا يكره خشية الوقوع في دائرة التحريم، فبقياسهم واجتهادهم أوجدوا المكروهات، يكره كمكروهات الصلاة، مكروهات الصيام، وهكذا يكره كذا خوفا من الوقوع في كلمة حرام، لأنك لو حرمت حلالا أو حللت حراما كنت كهؤلاء الذين أشركوا والعياذ بالله. فإياك من كلمة هذا حرام كثيرا ما تجري كلمة حرام على ألسنة الناس في كل شيء لا يرتضونه أو في كل شيء لا يعجبهم، حرام يا شيخ، حرام، هذا حرام. من أين؟ إياك الحرام ما حرمه الله والحلال ما أباحه الله. أسأل الله. فقد بينت الآيات وحكت لنا طرفا من سفاهات العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حكت لنا طرفا من سفاهاتهم وبعضا من جهالاتهم، كيف قتلوا أولادهم سفها بغير علم، كيف حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، كيف ضلوا بالتحريم والتحليل، وكيف اتبعوا أهواءهم في ذلك. حكت الآيات وجادلتهم وقدمت الحجج البالغة والبراهين الصافعة، وقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه أن يقول، وبين ووضح، حرمت وحللت بعض الذكور وبعض الإناث من الأنعام وبعض ما حملت الأرحى، بأي علة، بأي دليل، بأي سلطان. إن كانت علة التحريم الذكورة فكل الذكور حرام، وإن كانت علة التحريم الأنوثة فكل الإناث من الأنعام حرام، وإن كانت العلة ما في بطون الأنعام فكل ما في الأرحام حرام. حجج، أدلة. ثم يتلو ذلك ببيان ما هو حرام على الحقيقة، وبيان أن المحرم هو الملك والمالك، والذي يملك أن يحرم ويحلل، والذي يكلف العباد بما يشاء، فما كان التكليف واجبا عليه ولا لنفع يحصل لديه، وإنما اختبار للعباد وابتلاء. ذاك ما حرمت، البحيرة، السائبة، الوصيلة، الحام، أسماء اخترعوها، حام زهرة فلا يركب، لماذا؟ لأن ولده جاء بذرية. وصيلة، لماذا؟ وصلت أخاها فقد جاءت البطن وراء البطن بكذا وكذا، وهكذا أسماء حرمتم بغير دليل، حرمتم بغير برهان. هلو تعالى نرى من يملك التحريم ماذا حرم، ولتعلموا أن التحريم لابد أن يكون بوحي وليس بالهوى، فالأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى كلها مباحة إلا ما ورد نص بحظره أو بتحريمه، ولا تحريم إلا بنص، ولا نص إلا من كتاب الله أو سنة رسول الله. القرآن وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إذ لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. من هنا كان قول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. إذن فالتحريم بوحي، وهو يتلو علينا، وهو يبحث، ها هو يبحث فيما أوحي إليه. التحريم بوحي، لا أجد فيما أوحي إليه، أي في القرآن، أو فيما أوحي إليه من السنة في ذاك الوقت. والسورة مكية، ما ذكر من المحرمات هو ما كان موجودا أو ما أوحي به للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك من وجود محرمات أخرى جاءت بعد ذلك في سورة المائدة والتي نزلت بالمدينة بعد الهجرة، كما جاءت محرمات على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحصر هنا ليس حصرا مطلقا، لا أجد فيما أوحي إلي حتى الآن، حتى الآن، حتى تلاوة الآيات، وكان ذلك بمكة، لأن سورة الأنعام سورة مكية نزلت بمكة. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي لا أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما على طاعم، على آكل يأكله، إلا أن يكون ميتا، إلا أن يكون المأكول ميت، وقرأت إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون ميتة على أن كان هنا تاما، وقرأت إلا أن تكون، تكون ميتا، البهيمة أو العين المأكولة ميتا، أو دما مسفوح، المسفوح المصبوب السائل، خرج منه الكبد والطحال، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الدم، واستثنى الكبد والطحال، وكذلك حرمة الميتة، واستثنى السمك والجراد. وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والبراد، والدمان الكبد والطحال. لذا يقول الله عز وجل: أو دما مسفوحا، أي مصبوبا سائلا، فخرج بذلك الكبد والطحال، إلا أن يكون ميتا، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه اللحم، فإنه الخنزير، أو لحم خنزير، فإنه الضمير عائد عن خنزير، فإنه أي الخنزير نجس وقدر ونكد خبيث، أو لحمه، فإنه رجس الخنزير، علة التحريم للخنزير النجاسة. وقلنا من قبل إن علة التحريم في الميتة أن الدم لم يخرج منه، والدم نجس، والدم حرام، ولذا شرع الذبح في مكان معين يسمح بخروج الدماء جميعها من الجسم، من جسم الذبيحة. علة الخنزير النجاسة، قال بعض الناس لأنه يأكل النجاسة، وذاك قول بغير دليل، إذ هناك من الخنزير ما يربيه بعض الفرنجة والأجانب على أكل الفواكه، فتنتفي العلة، لا يأكل النجاسة، يأكل الطهار، هل يحل؟ أبدا. إذن فلا تعليل إلا بما علل به الله، فإنه رجس، ولم يقل فإنه يأكل النجاسة، فإنه رجس. إذن الخنزير نجس، نجاسة مغلظة، فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به، الإهلال عموما رفع الصوت، ومنه الإهلال بالحج، أهل بالحج رفع صوته وقال لبيك اللهم بالحج. والإهلال أصلا كان عند ظهور الهلال، ظهور الهلال يعلمنا ببدء الشهر العربي، والعرب تعرف الأيام والشهور بالهلال، فإذا ظهر الهلال رفع من رآه صوته، ها هو قد ظهر الهلال، رفع صوته ليعلم الناس أن الهلال قد ظهر وبدأ الشهر العربي، فسمي رفع الصوت حين رؤية الهلال إهلال، لأنه رأى الهلال. عبر بعد ذلك بهذا اللفظ عن رفع الصوت عموما بأي شيء، بالحج، بالنية، بالذبح، بسم الله الله أكبر حين الذبح، ما أهل لغير الله به، أي ما رفع الصوت عند ذبح البهيمة باسم غير اسم الله، أي ما ذبحوه على النصب، وما سموا عليه الأصنام أو أسماء غير اسم الله، تلك هي المحرمة في ذلك الوقت. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. أضيف إلى هذه المحرمات محرمات أخرى في سورة المائدة التي نزلت بالنبي، مثل المنخنقة، الموقودة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع. أيضا تحريم الخمر نزل بالمدينة. من هنا لا تجد في هذه الآية لا تجد فيها ذكرا بالخمر، لأنها لم تكن قد حرمت. أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمر الأهلية في خيبر، لم تكن قد حرمت بعد. حرم أيضا صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم أكل القردة كذلك، محرمات أضيفت. إذن فلا يستند أحد بهذه الآية ويقول ليس هناك محرم غير هذه الأشياء، إذ هناك محرمات أخرى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه هي المحرمات في ذلك الوقت، الميتة أو دم المسفوح أو لحم الخنزير أو ما أهب لغير الله به. فمن اضطر، أي فمن اضطر للأكل من هذه المحرمات للضرورة بشرط غير باغ ولا عاد، غير باغ أي غير باغ على مضطر غيره، على مضطر غيره أي ظالم، ظالم. هناك مضطر، مضطر لم يجد إلا ميت تكفيه لدفع الموت عنه، وجاء مضطر آخر فخطفها منه، باغب غير باغب أي غير باغب على مضطر آخر، أو غير باغب أي غير آكل لها على سبيل التلذذ والاستمتاع ده غير اضطرار، أي يهيئ لنفسه أنه مضطر. ولا عاد أي ولا متعدي الحد، متجاوز الحد، بمعنى لم يجد ما يشربه إلا خمرا وأوشك على الموت، لم يجد ما يشرب إلا البول وأوشك على الموت. ما المقدار الذي يشربه؟ المقدار الذي يدفع عنه غائلة الموت فقط، فإن تعدى هذا الخمر فهو عاد، عاد متعدي. يأكل الميت دجاجة يكفيه منها الجناح، الجناح يكفيه منها قطعة تدفع عنه غائلة الموت، لكنه أكلها كاملة إذن فقد تعدى الحد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ على مضطر آخر، غير آكل بغير اضطرار أو عاد متجاوز الحدود، فإن ربك غفور رحيم. ما يسائله يتجاوب عنه. تلك هي المحرمات التي اوحيت الى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتلاها على المشركين الذي حرموا من الانعام ما لم ينزل به الله سلطانا. ثم يحكي عن محرمات اخرى حرمها ربنا على اليهود، وحين حرمها على اليهود حرمها بسبب ظلمهم، فكان التحريم عقوبة. فالتحريم نوعان: تحريم تنزيه لك من ان تقع فيما يغضب الله، تحريم ابتلاء واختبار، وما حرم عليك فيه الضرر، فيه الضرر. كالميتة مضرة، والخنزير مضر، والدم مضر، مضر بالصحة. ما حرمه ربنا على الناس حرم الخبائث وأحل الطيبات. حرم الخبائث لأنها تضر بالجسد، تضر بالإنسان، تضر بالعقل، تضر بالبدن. فالتحريم لفائدة الإنسان، ذاك هو الأصل في التحريم. هناك تحريم آخر لطيبات وليس لخبائث. حرم طيبات عقوبة كما فعل مع بني إسرائيل. طيبات أحلت لهم، حرم عليهم طيبات أحلت لهم. لماذا؟ بصدهم عن سبيل الله كثيرا، أيضا وبأخذهم الربا وقبله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهناك محرمات عقوبة، عقاب، بلوى. لذا قيل ان الرجل او ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. ينزل الرزق مكتوبا لك من السماء فترتكب الذنب او المعصيه فيرفع عنك الرزق بالمعصيه، اما الطاعه فتتسع بها الارزاق. من هنا يحكي ربنا تبارك وتعالى كيف حرم عليهم ببغيهم، بظلمهم، بعصيانهم طيبات. يقول: وعلى الذين هادوا، اي اليهود، هادوا، هادوا الى الله، لانهم قالوا بعدما عبدوا العجل: عدنا اليك، اي عدنا اليك. فسموا يهود وسموا الذين هادوا. على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، باسكان الفاء قراءة، كل ذي ظفر، كل ذي ظفر. الظفر والاظفار معلومه في الانعام، الظلف يعتبر من الاظفار. ما ليس بمشقوق الاصابع من الطيور يعتبر من ذوي الظفر. كل ذي ظفر يدخل فيها الابل، فلحوم الابل حرام عليهم رغم انها طيبه في الاصل ومباحه. الابل لحومها والبانها وشحومها حرام عليهم، والنعام كذلك يشبه الابل في الظلف، والطيور منها الاوز والبط لانه ليس مشقوق الاصابع. حرمنا عليهم كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم كذلك حرمنا عليهم شحومهما، اباح اللحم. أما الإبل والنعام والأوز والبط وما شابه حرام لحمه وشحمه. أما البقر والغنم أباح اللحم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم، الدهون، إلا واستثنى ما حملت ظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بعض. فأباح لهم واستثنى من التحريم، من تحريم الشحوم في البقر والغنم، ما كان على الظهر، السلسلة الفقرية، ما أحاط بها الشحم المحمول على الظهر مباح. أو الحواية، الحواية جمع حاوية أو حوية أو حاوية، ما تحوى من الأنعام، من الأمعاء، ما تحوى من الامعاء اي استدار. الحوايا الامعاء، اباح الشحم المحيط بالامعاء. او ما اختلط بعظم، اي الشحم المختلط بالعظم، وهذا لا يكون الا في الغنم في شحم الالية لانه محيط بالعصعص بالعظم. اتعبهم وعاقبهم وحرم عليهم هذه الطيبات. كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم بظلمهم وتجاوزهم بالحد، اعتدائهم في السبت حيث نهوا عن الصيد فيه، اخذهم الربا ونهاهم ربنا عنه، اكلهم اموال الناس بالباطل. اذا بعصيانهم وبسبب معاصيهم حرم الله عليهم طيبه، ضيق عليهم، فهو تحريم تضييق وليس تحريم من اجل التطهير. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. حقا من اصدق من الله حديثا، اي فان انكروا وان كذبوا وانا لصادقون في هذا، باننا حرمنا هذه الاشياء عليهم، لان اليهود ادعوا انهم هم الذين حرموا على انفسهم، وكل شيء لهم مباح وكل شيء حلال، اموال ومأكولات كل شيء اباحوه لانفسهم، وقالوا الحرام ما حرمه اسرائيل. لذا في موقع اخر يقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. وفي موضع اخر: كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون.